إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار ومن عقابها وعذابها. ثم أما بعد، فالمسلمون كما تعلمون مقبلون على شهر رمضان، مقبلون على الصيام، ورمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام المسلم إلا بالاعتقاد به قولا وعملا، ولذلك وجب أن نعيد النظر في علاقتنا برمضان. والمؤمن كل يوم وكل لحظة وجب عليه أن يجدد إيمانه وصلته بالله عز وجل، لكن هناك محطات في الدين سنوية تحتاج إلى نوع من التجديد السنوي لشيء ما في قلب المؤمن. ومنها هنا كانت بعض الشعائر الإسلامية دورية على مستوى العام، وعلى رأسها رمضان، ويلحق به أيضا عبادة الزكاة. رمضان عبادة لا ككل العبادات، صيام، الصيام المفروض ويلحق به الصيام النافلة، عمل تعبدي لا ككل العبادات، له خصوص يجعل المؤمن حينما يسلك عبر مسلكه إلى الله عز وجل يرتقي إلى درجة قلما يصل إليها المسلم عبر عبادة أخرى من العبادات. وذلك إذ قال جل جلاله في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية التي جاءت متمة وناسخة لما قبلها من بعض التخفيفات التي ذكرت فيما يتعلق بمن يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فجاءت هذه ناسخة لكل من يطيق ألا يصوم، بل أن يصوم، ولا تقبل منه حينئذ فدية إلا أن يكون ممن استثناهم الدليل من أهل الرخص من الضعفة والعاجزة مما هو معروف في الفقه. ليس هذا غرضنا الآن، وإنما غرضنا أن نتحدث كيف ألحق قول الله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية كما هو معلوم جاءت مباشرة بعد آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية مما قرأنا قبل قليل. ما علاقة القرب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بفريضة الصيام؟ أوليس كل العبادات تقرب إلى الله جل جلاله؟ بلى، العبادات كلها كتقرب لله سبحانه وتعالى، ولكن الصيام يرفعك فوق كل العبادات. ومعلوم أن الصلوات الخمس هي أفضل العبادات على الإطلاق، ما في ذلك شك، فهي عبادة دائمة مستديمة بأوقاتها، وهي الركن الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن لصيام رمضان وللصيام مطلقا بعده خصوص ليس في الصلوات ولا في غيرها. وتأمل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه إذ يقول جل جلاله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. عجيب، يعني رب العزة يقول بأن الأعمال ديال ابن آدم تعبدية، ما كيتكلمش السياق على أعمال التجارة وأعمال الدنيا، لا، أعمال العبادات كلها. وكل تفيد استغراق الجنس المقصود بدون استثناء إلا أن يأتي ما يستثني، وجاء الاستثناء متعلقا بالصوم وحده. الأعمال ديالك الصلوات الزكوات الحج وما شابه ذلك من فروعه من أمور نوافل الأخرى كلها ديالك إلا الصوم فإنه لي أي لله. واش المعنى أنه العبادة الأخرى ماشي لله؟ كلا، طبعا هي لله، ولا تقبل إلا إذا كانت لله. لا صلاة لمن صلى رياء أو نفاقا، وإنما الصلاة لمن صلى لله، وإنما الزكاة لمن زكى لله، وكذلك الحج والعمرة وكل أعمال الإسلام. فكيف يقال في الحديث إلا الصوم فإنه لي؟ عبادة ترزق صاحبها الولاية، صوم واحد العبادة، المؤمن إن صدق الله فيها رزق ولايته، الولاية ديال الله جل جلاله. فكان العبد الصائم وليا لله حقا. لي، واللام حرف جر يفيد اختصاص ما دخل عليه بما سبق. صوم مختص بلي أي بالله عز وجل. فإذا دخلت في عبادة هي خاصة بالله فقد أصبحت أنت أيضا من أهل الله ومن خاصته. وليس بعيدا هذا الحديث عما ذكر في حديث آخر عن كون أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ورمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصيام واحد العمل كيصبن النفس كيغسلها، إن كان المؤمن يصوم حقا، وسنعود إلى هذا المعنى، كيصبن النفس حتى تصبح شفافة كالبلور، كتغسل النفس تتولي بحال الزاج البلار، كتبين بواحد الشكل شفاف صافي لطيف. كذلك تصبح النفس حينما تغسل بمحك الصيام فتصفو. وإذا صفت النفس أرأت وشاهدت آيات الله في الأنفس وفي الآفاق وقبل ذلك وبعده في كتابه الكريم. آيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما علاقة رمضان بالقرآن؟ أو العلاقة التاريخية فقط؟ لا يمكن. ماشي الله عز وجل ذكر القرآن هنا في رمضان غير لأنه ثبت تاريخيا بأن رمضان نزل فيه القرآن أول ما نزل، ماشي غير هذا المعنى، بل المعنى أعمق من ذلك وأدق. ففي رمضان يستطيع الإنسان الصائم إذا اكتسب صفة الصائم، لأن الصيام صفة، كي اللي واكل وشرب وصيم، وكي اللي ما واكل ما شرب وما صيم. وبيان ذلك كما يلي: الإنسان المسلم إن صام حقا لله، وإنما الصيام انقطاع عن الدنيا وآفاتها وتفرغ لله وحده، حتى يكون العبد بالله ومع الله ولله، كما قال الصالحون الأولون، يكون حينئذ صائما. حتى وخيدوز رمضان كتبقى ديك الصفة ديال التعلق بالله اللي اكتسبها برمضان كتبقى تبعه، فهو قد أفطر بعد رمضان ولكن الصفة ديال الصائمين بقي فيه. وبها بإذن الله يدخل باب الريان من أبواب الجنة. باب من أبواب الجنة اسمه الريان، كيدخلوا ليه ويدخلوا فيه الصائمون. ما يمكنش يكونوا الناس اللي دخلوا في الريان باب الجنة صاموا حياتهم كاملة، بل كانوا يصومون ويفطرون. وإني أصوم وأفطر كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صائما أبدا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائم من الصائمين ديما، لأنه اكتسب صفة الصائم. هذاك المعنى ديال صائم يعني من قاطع الخبائث، من قاطع الذنوب، من قاطع عما يغضب الله عز وجل وعما يشرد بك في سبل الضلال. ومتفرغ لهم واحد هو هم الله والدار الآخرة. هذا هو الصائم، هذا هو الصائم حقا، حتى وإن أكل وشرب بعد رمضان. ورمضان هو مناسبة كان تعلموا فيها الانقطاع لله عن الدنيا بتقليب وبتغيير عاداتنا، لأن بنادم باش ينقطع الدنيا خصو واهلي، يعني خصو واحد العمال قوي جدا يحولوا من العادات ديالو الطبيعية والاجتماعية باش يقدر يتفرغ لله عز وجل ويبدأ ينظر لهم الآخرة والحياة الآخرة الحقيقية. خص الإنسان واحد العمال ديال الإنقاذ، انتشال كتجبدو من وسط الجماعة البشرية، لأن الجماعة البشرية المجتمع البشري كيدور بواحد الشكل قوي وكيجرف الإنسان نحو التراب وعلائق التراب من تفكيري في المال والأعمال والأشغال، وكيخليه بعيد عن تفكير في ما يرضي الله عز وجل وما يبقى له ذخرا إلى الآخرة. رمضان واحد المناسبة كيتحول الإنسان فيها تحول تام 100%، أوقات اشتغاله تتحول، أوقات أكله وطعامه تتحول، أوقات نومه واستيقاظه تتحول. كيف تحول نعاس كيتبدل، كيف تحول فياقك كيتبدل، كيف تحول نظام الأكل ديالك كيتبدل، كل الأمور ديالك كتحول. يحول الله من جسدك الأمور ديال البدن ديالك، كيحولها لك الله بفرض كتب عليكم الصيام، سيف عليه كتب عليكم الصيام، كتبدل نظام الحياة ديالك ديال الطعام والشراب وديال الحياة الاجتماعية. عسى أن تتبدل طبيعة نفسك لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى معنى نفسي يحصل في النفس، كيبدل لك الله طبيعة ديال الجسم ديالك، لعل وعسى أنك تولف وتجيك القدرة ديال تبديل والنية والقصد باش تبدل الطبيعة ديال النفس ديالك التي تميل إلى التكالب على الدنيا ونسيان الله ونسيان الآخرة، واللي دأبت وولفت تعيش الدنيا وما تعيش شيء للآخرة. فإذا رمضان هو مدرسة، اللي شافه راه شافه واللي عمى عليه راه عمى عليه، فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هو آية من آيات الله في الأنفس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، الطريق واضح قوي جدا لمن أراد أن يخرج، يخرج من الحصلة اللي حصل فيها. صحيح الناس كلهم غارقين في همومهم ومشاكلهم، وبنادم كتلقاه باغي يتوب باغي يخرج من الهم ما قادرش، ربي كيفتح لك باب سهل. رمضان تخرج منه تسلك منه وبينات من الهدى والفرقان، يفرق الله لك بين نفسك الأمارة ونفسك اللوامة، وينصر نفسك اللوامة على نفسك الأمارة بالسوء. كيغلب لك ربي عز وجل الرغبات الدينية ورغبات التوبة ورغبات التقوى على رغبات الفجور اللي مفطور عليها النفس ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. يغلب الله لك فرص تقوى على فرص الفجور. عسى أن تخرج أنت غير دير الخطوة الأولى أن تسلك إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر أن هذه اللحظة هي لحظة يسر لمن أراد أن يتوب لله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. بعد ذلك في العيد تكبرون الله على ما هداكم من أمر هذا المدخل العجيب للتوبة النادر مثله في الإسلام، قليل ونادر جدا تلقى شي فرصة ديال التوبة في الإسلام بحال رمضان. صحيح باب التوبة مفتوح طيلة العمر ديالك وطيلة الأيام، ولكن أيسر الأبواب اللي سهل باش تدوز، لأن كل توبة إلا وهي عقبة خصك تنقز تنقز على نفسك وعلى الذنوب ديالك. ربي عز وجل دار لك واحد الطريق سهل ما فيهش التعب وما فيهش العذاب وما فيه شيء واحد المجهود كبير كتبدلو لتتوب، لأن رمضان يوفر الله لك فيه ظروف الخير، أو ليس فيه تصفد الشياطين. الشيطان اللي يوسوس لك واللي يخليك تغرق في الذنوب هو وقبيله مصفدون، وأبواب جهنم التي تلفح الناس وتنادي الناس مغلقة، أبواب الجنة التي تبشر الناس وتنصر الندى عليهم مفتحة. غير اللي ما بغاش يتوب، أنا إذن كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، غير اللي ما بغاش، فالباب مفتوح ويسير لمن كان يبصر ببصيرته. ولذلك كان هذا الباب هو أقرب الأبواب إلى الله جل جلاله. ومن علم التناسب القرآني، هذا واحد العلم من علوم القرآن، كيفاش هذه الآية مناسبة لهذه الآية، علم التناسب، أن أورد جل جلاله قوله بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. من صام حقا كان أقرب إلى ربه، قريب، قريب جدا لمن كان ينظر، لمن كان يرى، لمن كان يتذكر حقا وحقيقة. صيام انقطاع، وباش تدخل في باب الصوم عليك أن تتهيأ له قبل حلوله، ماشي حتى تدخل فيه، أن تتهيأ بالتنظف والتطهر من كل الآثام، من كل الجرائم، من كل المصائب. أترك كل الآثام، كل الذنوب، انقطع عن كل شيء يغضب الله جل جلاله عليه بعد من الحرام. صفي العلاقات ديالك مع الناس، وقبل ذلك صفي العلاقة ديالك مع مولاك الكريم، وصفي العلاقة ديالك مع نفسك. واش رفض لها الهم ديال الآخرة، أم رفض لها الهم ديال المال والأعمال فقط؟ إذا صافت هذه الأمور الثلاثة، علاقتك بربك وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بعد ذلك بالناس أجمعين، كان آن لك أن تدخل باب الصيام سالما مسلما بإذن الله، وأن تذوق بوجدانك وبإحساسك ما الصوم، تبقى تحس الصوم شكون هو، وحينئذ تدرك أنك تنقطع لله عز وجل، وأنك تنطلق، راك طالع في الدروج في سلم العروج إلى الله، إلى رضاه الكريم سبحانه وتعالى. ولما قال جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت خصك تدير اليقين في الله عز وجل أن النتيجة غادي يعطيها لك بإذن الله إلا حققت المقدمات ديالها، والمقدمات ديالها هي الصيام بما ذكرنا وكما ذكرنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن ترجو نوال التقوى بهذا العمل الممتاز من أعمال الإسلام، بهذا العمل المقرب الذي ذكر فيه أنه لا إلا الصوم فإنه لي. وإذا أصبحت تشتغل بشغل وبعمل هو من خاصة النسبة لله، لي خاصة النسبة لله، خاصة الإضافة لله، فذلك مثل ما ذكر في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي له هو سبحانه، لأن الولي لا يكون وليا إن كان من الأولياء الحقيقيين لا الخرافيين، إن كان من أولياء الله حقا فإنه حينئذ محمي محفوظ بحفظ الله جل جلاله. فيا ويل من آذاه آنئذ، يكون إذن قد أعلن الله عليه الحرب من جهته جل جلاله، ويا خسران من أعلن عليه رب الكون الحرب وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كيف يطيق الإنسان أن يسمع أو أن يتخيل مجرد الخيال أنه في صف قد أعلن الله عليه الحرب؟ هذه مصيبة الدنيا والآخرة. أما إن كان حقا من الصف الذي كان من جند الله جل جلاله، وإن جندنا لهم الغالبون، كان وليا لله حقا، فإنما يكون في أمن وأمان وسلام دنيا إن شاء الله وأخرى بإذن الله. الصيام راه واحد العمل عجيب جدا وعميق جدا، يجب أن نحاول مرة أخرى من أعمارنا أن ننتقل به إلى وضعه الشرعي، لأن الناس حرفوه من الوضع الشرعي وحولوه، حطوه من مقام العبادة إلى مقام العادة. حولنا رمضان والصيام من مقام ديال العبادة الراقية إلا الصوم فإنه لي، ومشي حتى خليناه عبادة عادية من العبادات، بل نزلنا به إلى ما لم يشرع له شرعا وهو العادة. ولا الناس كثير من الناس كيصوموا لأن المغاربة كيصوموا، كان لا أقل ولا أكثر، لا يعتقد في ذلك أنه يتقرب إلى ربه أو يسلك إليه، لا يعتقد بذلك بأنه ينقطع صايم منقطع. فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم إني صائم، أنا ماشي ديالك هذه اللحظة، هذه اللحظة أنا لله إلا الصوم فإنه لي، منقطع لله، لا تنظر إلا إلى طريقه ولا تستهدي إلا بصراطه. ما مساليش مشاكل الناس، ما مساليش خبائث الناس، ما مساليش علائق التراب، ما مساليهاش، وما عندكش الفكر اللي يفكر فيها ولا أن يتخيلها، فأنت منقطع. إذن أبشر إن كنت كذلك أنك بدأت تسلك إلى الله عز وجل، وأن حياتك ستنقلب عقبا على رأسين، غيكون الرأس للفوق فعلا والرجلين لتحت، لأن أغلبنا اليوم يسير مقلوبا، أغلب الأمة الآن الرأس لتحت والرجلين للفوق مع الأسف، مقلوبون ولا يبصرون الحقائق كما هي، كل الأشياء ننظر إليها مقلوبة. لو كنا نبصر حقا، والمؤمن حينما يرى هذه الأشياء يدرك أن وعد الله حق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية يحفظها بزاف ديال الناس، ولكن قليل من يبصرها، قليل اللي يشوفها، تحتاج إلى إبصار، إلى من ينظر فيها وينظر إليها ويرى حقائقها مؤولة في الواقع، مؤولة يعني مطبقة. وكان يتأول القرآن في الحديث، يعني يطبقه وينظر إلى الاستجابة إلى الآيات عملا وتطبيقا. الله عز وجل يخبرك بل يعدك، ووعد الله حق لا يتخلف، هذه عقيدة اللي يشك فيها يمشي يرجع الإيمان دياله، بأنه قال لك أنك إن اتقيت الله، وأعلى مراتب التقوى، بل من أعلى مراتب التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن اكتسبت ذاك اعلم أنك ستجد المخرج. ما كينش فينا لما حصلش شي حصله من شي نوع من الأنواع، كل واحد همه يجعل لك مخرجا أنت في خاصة نفسك وفي أمريكا الذي أنت غارق فيه. اقرأ القرآن تجد نفسك فيه، أنت فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان، يعني اللي قرأ القرآن بعين النظر نظر البصيرة سيجد مشكلته ويجد مسلكها ويجد دواءها ويجد شفاءها بإذن الله. وكأنما هذا القرآن إنما أنزل إليك أنت ليعالج مشكلتك أنت، ولكنه في الحقيقة أنزل إلى الناس أجمعين، وكتاب الله هو كتاب الله، واسع كل شيء سبحانه وتعالى، أنت وغيرك وغيرك وغيرك، كل واحد دخل باب الله غادي يلقى المشاكل دياله، ها هي ها الطبيعة ديالها، ها المخرج ها المخرج، ها منين تدوز، ها باب النور تخرج من ظلماتك من همك من غمك من ضيقك إلى فرج الله، يجعل له مخرجا. واحد في اثنين، الله يصدقنا أو لا يصدقنا؟ إذن هذا سؤال كيتعلق احنا مسلمين ولا مشي مسلمين، لأنك إن قلت يصدقنا فقد آمنت، إن قلت عكس ذلك عود رجع الإسلام ديالك. إذن ما دام المؤمن قد صدق قول الله جل جلاله وهو الصادق سبحانه وتعالى في كل قول وفي كل فعل، فما كان علينا إلا أن نبصر هذه الحقيقة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلينا من قضية الرزق، مذكور شيء آخر، بنادم كيطمئن هنا في هذه الآية كيطمئن غير الحاجة اللي حسبها، راني خدمت هذه الخدمة باش تنتج لي الرزق الفلاني، ودرت هذا السبب باش نجبد هذه، فلا ينظر إلا إلى ما تكسب يداه. الإنسان كيتقير بالحاجة اللي في يده، والحاجة اللي ما دارهاش هو ما كيتيقش بأنه يجيه منه، يجيه الحل من ديك الجهة، يجيه الرزق من ديك الجهة. فالله عز وجل في هذه الآية يشير إلى أن ذلك السبب الذي أخذت به ليس هو الحل، هو حل إذ جعله الله كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك، لا كسب يدك ولا الوسيلة التي اعتمدت. نعم نحن مأمورون باتخاذ الأسباب والوسائل المشروعة، ولكن منهيون أن نعتقد أنها هي التي ترزقنا. ولذلك قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن القلب كيعمر بالعقيدة القوية وبالإيمان بالله بأنه هو الرزاق وأنه الذي يكشف الغمة ويفرج الكربة علي وعليك وعلى كل مسلم التجأ إليه ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الصيام فرصة وحدة في العام، وحدة في العام في شكله المفروض الرمضان وحدة في العام، ولا يدري أحدنا أي يستطيع أن يجد هذا الباب مفتوحا في عمره مرة أخرى أم أنه آخر فرصة. وإنما الكيس من بادر إلى الله عز وجل وطرق بابه مستجيرا به محتميا به طالبا الفرج من كل غم ومن كل هم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. لا يمكن أن نتحدث عن رمضان ونغفل الكلام عن ليلة القدر، من الفرص النادرة أيضا نادرة، وخص من الآن والإنسان يفكر في ليلة القدر. ما يقولش حتى العشر الأواخر عاد مازال نفكر فيها. لما ليلة القدر التي جعلها الله جل جلاله خيرا من ألف شهر، ليلة القدر خيرون من ألف شهر، أحسن من عمر مخير ديال بنادم، عمر مخير ديال بنادم ألف شهر أزياد من 80 سنة، وبنادم شحال كيخدم في عمره ديال الأعمال. هذا الإنسان اللي تاب وهو صغير عنده واحد مرحلة ديال عدم التكليف، وهي الطفولة الأولى والطفولة الثانية، وبعده النقص البشري الذي يلحقه من الزلة والسهو والخطأ طيلة حياته. هذا إن كان من الصالحين ربي كيضمن لك بليلة القدر عمر وافي، عمر وافي ديال الأعمال الحسنة الخيرة. هذه بنادم خصو يشد عليها ويجمع عليها حوايجه من البداية، ولذلك لا يدركها حقا وحقيقة إلا من صار إليها. ما تقلش تجيك هي، لما تجيك هي ما غاديش تشوفها، ما غاديش تشوفها، خصك انت تمشي لها، أنت تسير إليها لا هي التي تأتي إليك. ولذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنتم الأولين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أراد فعلا أن يسلوك إلى ليلة القدر فقد ذكرت أن رمضان معراج إلى الولاية. بدأ من الأيام الأولى تسلوك إلى ليلة القدر، إلا ما كتطلع لهاش في الدروج ما تصلش ليها. هي في العشر الأواخر نعم، ولكن إلا كان صيام النهار الأول ديالك بحال الثاني بحال الثالث وتطبعه العادة ويلتزق بالتراب وتفكر فيه في الطعام والشراب أكثر مما تفكر في الانقطاع. أما إن كان مشوبا بأوساخ الدنيا وبالإثم من الدنيا فإنك تهبط حينئذ لا تترقى، ما توصل شيء ليلة القدر. لا يصل ليلة القدر إلا من ترقى عبر مدارج رمضان، هي الأيام ديال رمضان ولتكمل العدة إكمال، فيها نوعون من الكمال، هو عد ولكنه عد أيضا في الحسنات وعد أيضا في الدرجات. والذي لا يترقى فإنه لا يدرك، والذي لا يسير فإنه لا يصل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي معول على ليلة القدر حقا ورفض لها الهم تمشي تفلتو يطلع لها من النهار الأول ديال فاتح رمضان، ويطلع درجة النهار الثاني، ويطلع درجة النهار الثالث، ويبدأ طالع. فأنت إذا تسير إلى ليلة القدر بإذن الله يمكنك ربك إن شاء الله منها، لأنها هي هداية. ليلة القدر هداية، هداية كيهدي الله لها اللي بغاه، يهدي لها وليه وأولياءه الصالحين. إلا الصوم فإنه لي، أكنت تصوم لله وكفى؟ إلا الصوم فإنه لي، أم أن الصيام ديالك مخلص؟ إن كنت تصوم حقا منقاطعا فإنك تنال جائزة ليلة القدر إن شاء الله. العلماء رجحوا أنها 27، خلاف شديد في تعيينها على اليقين ولا يقين في تعيينها. أحسن ما ورد فيها أخبار آحاد صحيحة، وخبر الآحاد الصحيح ظني الدلالة لا قطعي، وظني الثبوت قبل ذلك لا قطعي، ظني الثبوت أقول لا قطعي، يعني اليقين تام. ما يعطيه لك شيء الحديث اللي يعين لك ليلة القدر، يقين تام. وليس الحديث كالآية في التعيين، ونسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يمكن أن نزعم أنه متواتر المعنى، الحاجة اللي فيها اليقين بالمعنى بأنها وردت أنها في الوتر من العشر الأواخر، هذا اللي تستطع تجزم به باليقين وتحلف بالله عليه، لأنه ورد بطرق مختلفة أنها في الوتر، يعني إما في 21 ولا في 23 ولا في 25 ولا في 27 ولا في 29، من يدري أي ليلة هي. ثم بعد ذلك الخلافات والمشاكل اللي عندنا في العد، فينا هو أول رمضان فينا هو تالي، المؤمن الكيس الفطن يعمل بالاحتياط، وكان الإمام مالك رحمه الله يأخذ بهذا الأصل في الفتوى، أصل الاحتياط في الدين. اللهم بندم والسعد ولا يضيق، ما يتحسبش مع ربي، ما يتشاطرش في الدين ديالو مع ربي، والسعد اجعلها إذن كل العشر الأواخر عسى أن تكون من الفائزين بها. وقبل ذلك أذكر أسلك إليها، اصعد إليها من اللحظات الأولى، أرفض لها لم كما كترفض لرمضان الهم الآن. مشكل ديالنا اختموا الكلام أن كثير مننا غلبنا الطبيعة الاجتماعية، الحركة ديال السوق تدل على أن المغاربة باقيين مغلوبين بالحركة الاجتماعية العادية في رمضان، يغلبون عادته على عبادته، والعكس هو الذي ينبغي أن يكون، أن تغلب عبادته على عاداته، هذا الذي يجب أن يكون. عندك واحد المقياس مادي مؤشر كما يقول أهل الإحصاء من المؤشرات، ضرب الحساب، إذا وجدت إنفاقك الداخلي في رمضان قد زاد وإنفاقك الخارجي في رمضان قد قل، عرب الله رمضان ديالك مقلوب. وإن وجدت أن إنفاقك الخارجي في رمضان قد زاد وأن إنفاقك الداخلي في رمضان قد قل، عرف بأنه الصيام ديالك هو أقرب ما يكون إلى الصحة من ثمت الجوانب الأخرى. أنا نبسط هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم كريم، كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. اللي كان كينفقه سيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما كانش ينفقه في الأيام الأخرى بدك الجهد اللي كان عنده في رمضان، ولكن الإنفاق دياله في رمضان خارج البيت برا، يعطي المساكين والفقراء وصلة الأرحام ماشي الداخل. فهذا الإنفاق الخارجي، إلا شفت الإنفاق ديال الصدقات ديالك وداك الشيء اللي كيخرج من الميزانية ديال الدار وكيتكب على برا عند الناس اللي يستحقوه من الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا مؤشر إيجابي. والإنفاق الداخلي اللي تاكلوا الكرشك ويأكله ولادك من الصائمين في رمضان قل زيان، لأن رمضان من توابعه أنه شهر اقتصاد، ماشي شهر ديال الإسراف والتبذير وتهرس ديال الميزانية، يخرج بنادم فيه الدين في رمضان، رمضان مقلوب هذا. بالعكس خصك تخرج في رمضان موفر المال اقتصادا مما يتعلق بميزانية الإنفاق الداخلي ديال الدار، وداك الشيء اللي وفرته ردوه على برا. هذا هو الصيام السليم الذي كان عليه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم، وانصرهم على من عاداهم بنصرك وتأييدك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم اغفر لنا وتب علينا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.